الثانية كده تكون قريبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. خلاص، قال الإمام رحمه الله نفعنا بعلومه: فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء. فصل في آداب الخلاء يعني في بيان آداب الخلاء، لكن المناسب لكلام المتن أن يقول فصل في آداب قاضي الحاجة كما عبر به غيره، لأن ما سيذكره أو ما سيذكر آداب لقاضي الحاجة لا لنفس الخلاء، آداب لقاضي الحاجة لا لنفسه الخلاء، إلا أن يعتذر بأن المراد بالخلاء آداب التخلي. تمام. والآداب جمع أدب، وهو المطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا، سواء كان واجبا. وجميع ما يذكر في هذا الباب من آداب مندوب إلا ترك استقبال القبلة وترك استدبارها والاستنجاء فإنه واجب. وفي بعض شروح الحاوي أو في أكثر شروح الحاوي الصغير يقولون الأصل أن الأدب يكون مندوبا، الأصل أن الأدب يكون مندوبا، فالأدب والمندوب يشتركان في أصل الطلب، يشتركان في أصل الطلب وفي أصل الاستحباب، إلا أن الأدب يتأكد، إلا أن الإيه؟ الأدب يكون مؤكدا، يتأكد شأن، عفوا، المندوب هو المتأكد، إلا أن المندوب يتأكد إيه؟ شأنه، والأدب يكون دونه. واضح يا شيخ؟ نعم. قدم المصنف الإمام النووي هذا الفصل على فصل على كتاب الوضوء إشارة إلى أنه يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، هذا في حق السليم، فإن كان سلسا أو مستحاضة ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يقدم الاستنجاء على الوضوء. وعكس في الروضة فقدم الوضوء على باب الاستنجاء إشارة إلى أنه لا يجب الاستنجاء قبل الوضوء في حق السليم، فإنه لو قضى حاجته ثم توضأ ثم لف خرقة على يده واستنجى بها من غير مس لفرجه فإن وضوءه يكون صحيحا، ولو صلى صلاته تكون صحيحة. واضح يا شيخ؟ لكن هذا في حق من؟ حق السليم. أما صاحب الضرورة كالسالس والمستحاضة فيجب في حقه تقديم الاستنجاء. نعم، وسيأتينا مزيد تفصيل في باب المستحاضة. قال: وفي الاستنجاء، يبقى فصل في آداب الحاجة وفي الاستنجاء. كرر العامل وأعاده قوله في وفي الاستنجاء، يعني كان يمكنه أن يقول فصل في آداب الخلاء والاستنجاء، لكنه أعاد العامل لئلا يتوهم أن لفظ آداب مسلط على الاستنجاء، فكأنه أراد أن يذكر آداب الاستنجاء، لكن الأمر ليس كذلك، إذ المصنف كما ذكر آداب الاستنجاء ذكر كيفيته وذكر حكمه والوجوب وذكر شروطه. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء، يعني في بيان حكمه وشروطه وكيفيته وأركانه ومندوبته. والاستنجاء استفعال من النجاء، والنجاء معناه القطع، يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأن المستنجي يقطع الأذى به عن نفسه، يقطع الأذى بالاستنجاء عن نفسه. وفي كتاب التنبيه لأبي إسحاق ترجم هذا الباب بالاستطابة، الاستطابة طبعا للموزني رحمه الله، فكأن المستنجي يطلب طيب نفسه بإزالة الخارج عنه، بإزالة الخارج عنه. وبعضهم يترجمه بالاستجمار، يعبر عنه، يعبر عن هذا الباب بالإيه؟ الاستجمار مأخوذة من الجمار، وهي الحصى الصغار، لأنها تستعمل فيه. فالاستنجاء والاستطابة والاستجمار أسماء لمسمى واحد، لكن الاستنجاء والاستجمار يستعملان في الماء والحجر، يستعملان في إزالة الخارج بالماء والحجر، والاستجمار خاص بالأحجار. واضح يا شيخ؟ هذا معنى الاستنجاء في الإيه؟ في اللغة، إما أن تكون مأخوذة من النجاء أو من الطيب أو من الإيه؟ من الجمار. وأما في الشرع فالاستنجاء إزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه، إزالة الخارج من الفرج، هذا يحترز به عن إزالة الإيه؟ عن إزالة الخارج من غيره، فإنه لا يسمى استنجاء وإنما يسمى إزالة إيه؟ إزالة نجاسة، كأن جرح فدميت رجله أو يده، فإزالة الدم من على بدنه يسمى إزالة النجاسة ولا يسمى استنجاء. إزالة الخارج من الفرج عن الفرج، هذا احتراز عن إزالة الخارج عن الفرج الذي خرج من غير الفرج، كأن طرأ على الفرج نجس من خارج، ها إزالته لا تكون على قبيل إيه؟ الاستنجاء، إنما تكون من قبيل إزالة النجاسة، فلا يجزئ فيها الحجر. قال بماء أو حجر بشرطه، أو هنا للتنويع، أو يعني يجوز أن يستعمل هذا أو ذاك مع تيسر أحدهما، يجوز أن يستعمل الحجرة مع تيسر الإيه؟ الماء، خلافا لمن قال لا. فقولنا أو للتنويع يعني ليست للتخيير، ليست للتخيير، لأن الجمع جائز بينهما كما سيأتينا، أنه بل هو المندوب هو الأفضل أن يجمع بين الماء والإيه؟ والحجر. والاستنجاء كما يقولون طهارة مستقلة، ليس من قبيل إزالة النجاسة، ليس من قبيل إزالة الإيه؟ نجاسة، لأنه يجزئ بالحجر وإزالة النجاسة لا تجزئ به. وأركانه أربعة: مستنج ومستنجا به وهو الماء أو الحجر، ومستنجا منه وهو الخارج النجس الملوث، تمام، ومستنجا فيه وهو الإيه؟ وهو القبر أو الإيه؟ المنفذ المعتاد، المنفذ المعتاد. وخرج بقولنا المنفذ المعتاد ما لو انفتح ثقبة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي فإنه لا يجزئ فيه الاستنجاء كما تقدم معنا، وإن كان ينتقض الوضوء به لأنه ليس منفذا معتادا. أما لو كان الانسداد خلقيا فإن جميع أحكام الأصلي تنتقل إليه فيجزئ فيه الاستنجاء حينئذ، لأنه صار كالمنفذ الإيه؟ الأصلي. واضح يا شيخ؟ نعم. فإن كانت النجاسة كما قلنا على غير المنفذ المعتاد سميت إزالتها إزالة الإيه؟ إزالة للنجاسة. طيب، ثم المحوج إلى الاستنجاء، احنا عرفنا أركان الاستنجاء، المحوج إلى الاستنجاء ها قضاء الحاجة، لذلك قدم المصنف آداب قضاء الحاجة على إيه؟ على الكلام على الاستنجاء. واضح يا شيخ؟ فذكر آدابا تتعلق بقاضي الحاجة نفسه، تتعلق بالمستنجي نفسه، وذكر آدابا تتعلق بمكان الاستنجاء، ذكر 18 أدبا، ما ذكره هنا في الكتاب جملة ما ذكره في الكتاب 18 أدبا، وفاته اثنين أو ثلاث، وفاته اثنين أو ثلاث. فما يتعلق بالمكان، يتعلق بمكان قضاء الحاجة، هو أن يبعد عن الناس وأن يستتر وأن يترك البول والغائط تحت شجرة مثمرة وفي ظل الناس وفي مواضع شمسهم وفي طرقهم المسلوكة إلى آخر ما سيأتينا. وما يتعلق بالمستنجي وهو تقديم اليمنى مع الذكر خروجا، وتقديم اليسرى مع الذكر دخولا، وترك الاستقبال وترك الاستدبار مع الحائل وعدمه كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله، وترك البول في الجحر ومهب الريح إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله. الجملة يعني حاصل ما يذكره هنا آداب تتعلق بالمستنجي وآداب تتعلق بإيه؟ بالمكان الذي يستنجى فيه. واضح يا شيخ؟ قال رحمه الله: يقدم داخل الخلاء ولو دخل لغير التخلي، يقدم داخل الخلاء ولو كان داخلا لغيره، كأن دخل لوضع نحو ماء مثلا أو إنارة المكان ونحو ذلك، فإنه يقدم يساره عند دخوله. وتعبيره بالدخول وكذا بالخروج عند قوله والخارج يمينه، هذا جري على الغالب، جري على الغالب على المعتمد، فإنه يقدم يساره في الموضع في الموضع غير المعد لقضاء الحاجة، يعني لو أراد أن يقضي حاجته في مكان غير معد كالصحراء هل يوجد مكان ليدخله؟ إنما المراد بالدخول الوصول حينئذ، إذا وصل إلى المحل الذي قصده لقضاء حاجته يقدم يسراه عند وصوله ويقدم يمناه عند انصرافه، فالمراد بالدخول والخروج الإيه؟ المراد بالدخول الوصول وبالخروج الإيه؟ الانصراف. فالتعبير به جار على الغالب على المعتمد، وخلاف المعتمد أن ذلك مختص بالبنيان، فحينئذ يكون الدخول والخروج على حقيقتهما، يكونان على إيه؟ حقيقتهما. وهذا الذي يومئ إليه كلام أبي إسحاق الشيرازي وكلام البندنيجي وغيرهما. طيب، قال: يقدم داخل الخلاء يساره أو بدلها من نحو عصا اعتمد عليها مثلا، وكذا عند قطع رجله، يعني إذا قطعت رجله واتخذ مكانها عصا ونحو ذلك، الأطراف الصناعية البديلة فإنه يقدم البدلة. وكذا عند قوله والخارج يمينه يعني أو إيه أو بدلها. واضح يا شيخ؟ قال والخارج يمينه يعني ويقدم الخارج من الخلاء يمينه لمناسبة اليسار للمستقذر. هذا إشارة إلى أنه يسن تقديم اليسار عند كل خسيس ومستقذر. ثم قال واليمين يعني ولمناسبة اليمين لغيره يعني لغير المستقذر، سواء كان فيه تكريمة أو لم يكن فيه، لا استقذار ولا تكريم، أو لم يكن فيه استقذار ولا تكريم، فما لا تكريمة فيه ولا إهانة يكون بالإيه؟ باليمين. هذا الذي اعتمده ابن حجر تبعا لشيخه عبد الحق السنباطي خلافا لما قاله الرملي والخطيب رحمهم الله. قال والخلاء بالمد المكان الخالي، هذا في أصل اللغة. قال نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، نقل في عرف الفقهاء إلى المكان الإيه؟ المعد لقضاء الحاجة، فصار حقيقة عرفية عندهم عند على المكان، صار حقيقة على المكان المعد لقضاء الحاجة. قد يقال الموضع غير المعد لقضاء الحاجة كالصحراء مثلا، والذي لم تقضى فيه الحاجة بالفعل غير مستقذر الآن لأنه لم تقضى فيه الحاجة بالفعل، فهو ليس بخلاء، تمام؟ ليس بخلاء لأنه ليس بإيه؟ ليس بمعد لقضاء الحاجة. احنا قلنا صار الخلاء صار حقيقة عرفيا على المعد لقضاء الحاجة، فهذا المكان الذي لم تقضى فيه الحاجة قبل ذلك ليس بإيه؟ بخلاء، وليس بمستقذر لأنه لم تقضى فيه الحاجة. فلما ندب تقديم اليسار عند الوصول إليه؟ ها، مع كونه ليس بمستقذر، لأن نقول لا، بمجرد قصد قضاء الحاجة فيه صار مستقذرا، فإن قضيت فيه الحاجة بالفعل صار مأوى للشياطين مع كونه مستقذرا، فإن أراد العودة إليه ليقضي الحاجة فيه ثانيا صار معدا لقضاء الحاجة. فالحاصل أن المكان إذا قصد عند البناء، إذا هيئ لقضاء الحاجة، بنيت بيتا للخلاء لقضاء الحاجة بمجرد البناء وبمجرد الإعداد صار مستقذرا وصار مأوى للشياطين وصار معدا لقضاء الحاجة الثلاثة. فإن قضيت فيه، فإن لم يكن مهيئا لذلك، لم يكن مهيئا لقضاء الحاجة، فإن قصدت فيه القضاء صار مستقذرا ومأوى للشياطين، عفوا صار مستقذرا فقط، فإن قضيت فيه بالفعل صار مستقذرا ومأوى للشياطين، فإن أردت العودة إليه ثانيا صار معدا، صار إيه؟ معدا. وسيأتينا فوارق كثيرة بين المعد وغير المعد، هذا مما ينبغي أن يعلم يعني. قال ولا يحمل في الخلاء ذكر الله تعالى، ولا يحمل في الخلاء يعني في مكان قضاء الحاجة، في مكان قضاء. أشار المصنف الشارح بذلك إلى أن هذا الأدب مندوب في البنيان المعد لقضاء الحاجة وفي غيره، وفي إيه؟ نحو الصحراء هذا المعتمد كما جزم به الشارح، وقيل إن هذا الأدب مختص بالمكان المعد فقط، لكن لما قال في الخلاء وتقدم معنا أن المكان يصير خلاء بالإيه؟ بالقصد، فحينئذ سواء كان معدا أو غير معد يندب ألا يحمل مكتوب ذكر الله تعالى. قال ولا يحمل في الخلاء ذكر الله تعالى أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره. قوله أي مكتوب ذكر يشير إلى جواب اعتراض أشار إليه الإسنوي رحمه الله، فقال رحمه الله الإسنوي هذا أي قول المصنف ولا يحمل ذكر الله تعالى، هذا لا يستقيم على قاعدة العربية وعبارة المحرر ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله، وهو تعبير صحيح. هذه عبارة الإسنوي، وكأن وجه عدم استقامته في العربية أن ذكر لا يحمل، لأن الحمل يكون للإيه؟ للأجرام، يكون لي الأجرام، فإنما يحمل ما كتب فيه الذكر لا نفس الإيه؟ الذكر. لكن هذا جوابه سهل جدا يعني، إن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه حيث دل عليه دليل، هذا مطروق شهير في العربية، لذلك أشار الشارح إلى أن الكلام على حذف مضاف، وأن المراد ولا يحمل مكتوب ذكر الله تعالى يعني مكتوب ذكر اسمه. واضح يا شيخ؟ قال أي مكتوب ذكر من قرآن ولو كان منسوخ التلاوة وخلى عن اسم الله المعظم واسم أنبيائه ورسله، لأن كلام الله ينبغي أن يحترم وينبغي أن يعظم ولو كان منسوخا التلاوة قياسا على التوراة إذا علم عدم تبديلها فإنه يكره إدخالها الخلاء، والإنجيل كذلك تعظيما لإيه؟ إذا علم عدم التبديل تعظيما لكلمته سبحانه وتعالى. قال مكتوب ذكر من قرآن، قلنا ولو منسوخ، سواء كان القرآن مكتوبا بالعربية أو بغيرها تعظيما. واضح يا شيخ؟ ومال الأذرعي إلى حرمة إدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة، لكن المعتمد خلافه أن كان كلام الأذرعي قوي من جهة المدرك. واضح يا شيخ؟ قال من قرآن أو غيره، يعني غير القرآن كخاتمه وكالدراهم والدنانير الأحدية. واضح؟ وقلنا كتب التوراة والإيه؟ والإنجيل ونحوهما مما كتب فيه اسم الله تبارك وتعالى. قال تعظيما له، هذه تعليل ليه؟ لندب عدم دخول أو لكراهة حمل ذكر الله تعالى في الخلاء. وقضية هذا التعليل إلحاق كل اسم معظم بذكر الله تعالى تعظيما له. واضح؟ فيدخل في ذلك أسماء الأنبياء وأسماء الرسل وأسماء الملائكة، بشرط أن يختص الاسم به، بشرط أن يختص الاسم بالمسمى، كالرحمن فإنه إيه؟ يختص بالذات العلية سبحانه وتعالى، تمام؟ بخلاف ما كان مشتركا بينه وبين غيره، فإن المدار حينئذ على الذكر، على عفوا على القصد، والمدار والاعتبار في القصد بقصد الكاتب إذا كتبه لنفسه، أو بقصد الكاتب إذا كتبه لغيره تبرعا. فإن لم يقصد التبرع أو كتبه لغيره لا على وجه التبرع، فالاعتبار بقصد مستأجره، كما تقدم معنا في إيه؟ في الباب قبله في مسألة القرآن. واضح يا شيخ؟ نعم. هل قصد كذلك؟ يعني يكره له ذلك، لأن الله، لأن لفظ الجلالة مختص به سبحانه وتعالى. إذا كان عبد الله، لكن إذا كان عبد الرحيم كذلك، لأن القصد القرينة تعين أن المراد من؟ الله. أن المراد سبحانه وتعالى، وإن كان بأي لغة كما قلناه في القرآن. واضح يا شيخ؟ هذه قضية التعظيم. الشيخ الشبري يقول ليس المراد مطلق التعظيم، ليس المراد مطلق التعظيم، بل ما يقتضي العصمة، بل تعظيم يقتضي الإيه؟ العصمة. وهذا يدخل ويخرج، يدخل الأنبياء والرسل ويخرج الأولياء، فإنهم معظمون لكنهم ليسوا معصومين عقلا وشرعا. وإن كان الواقع يعني قول للقائل أن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء والرسل وأن غيرهم غير معصوم، هل هذا يستلزم وقوع العصيان، وقوع العصيان من الأولياء؟ لا يستلزم، الجواز لا يستلزم الإيه؟ نقول يجوز عليهم ذلك، لكن غالبا لا يقع. يعني يحكى عن ابن دقيق العيد أن كاتب الشمال ليس له عليه سلطان من 20 سنة، كما قال، يعني لم يخطئ من 20 سنة، وكثير يعني من السلف، ما بالك يعني بالناس المتفرغون بالعبادة ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله تعظيما له، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم في خنصره، وكان نقشه كما في صحيح البخاري محمد رسول الله. تمام يا شيخ؟ نعم. هذا الحديث لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث صحيح غريب، وصححه الحاكم وقال أنه على شرط الشيخين، وكذا قال الإمام ابن دقيق العيد في آخر الاقتراح، لكن الإمام أبا داود أشار إلى تضعيفه، لكن لا عبرة بتضعيفه مع تصحيح غيره من الفرسان الأكابر يعني. طيب، وصرح الإمام الحاكم في روايته بأن سبب النزع أن نقشه كان محمد رسول الله، فما ذكر فيه اسم الله ينبغي تعظيمه وتنحيته عند دخوله الخلاء. ثم قال وحمله، أي وحمل مكتوب ذكر الله ومثله كل اسم معظم كما مر. قال في الروضة مكروه لا حرام، وحمله مكروه لا حرام، أشار بذلك إلى أن المراد من عبارة منهاج، لأن ذلك هو المراد من عبارة المنهاج، أن المدار أن لا يحمله، يعني لا يحمله أدبا وندبا. واضح؟ فإن حمله كان مكروها لا محرما، لأن عبادة المنهاج على ظاهرها لا تنتج ذلك، على ظاهرها تحتمل الكراهة والحرمة، فصرح بإيه؟ بالمرادي، صرح بالإيه؟ دفعا للإيهام. قال: والصحراء كالبنيان في هذين الأدبين، أشار بذلك إلى أن عبارة المتن موهمة اختصاصهما هذين، اختصاص هذين الأدبين بالبناء المعدي، لكن المعتمدة ليس كذلك، تمام؟ ومقابله اختصاصهما بالبنيان على ما رجحه البندنيجي كما نقل عنه، وهذا قضية كلام الوسيط أيضا. قال: ويعتمد في قضاء الحاجة، يعني في أثناء قضاء الحاجة. شاشة الجوال إذا كان الاسم ظاهرا لا بأس بذلك، لأنه انعكاس صورة ليس بحقيقة. كذلك هذا انعكاس صورة، كما لو أمسكت المصحف في يدك ووقفت أمام المرآة وكانت المرآة في الخلاء، هل يحرم ذلك؟ لا، يقول عاقل بتحريمه فضلا عن فضل، واضح؟ فالهواتف كذلك انعكاس صورة وليست بحقائق، لأن كلامهم فيما كان مختوما أو مطبوعا أو منقوشا، الكتابة الحقيقية. قال: ويعتمد في قضاء الحاجة، يعني في أثناء قضاء الحاجة، سواء كانت بولا أو غيره. ونبه الشارح بذلك على أنه يعتمد اليسرى حال خروج الخارج، لا أنه يعتمدها ما دام جالسا في الخلاء، أنه يعتمد اليسرى حال الخروج لا ما دام جالسا، لا يعتمدها حال جلوسه مطلقا. ذاك قال: في قضاء الحاجة، ويعتمد جالسا يساره بأن يضع جميع رجله من أصابعها إلى عقبها على الأرض، يبسطها على الإيه؟ على الأرض. قال: دون يمينه فينصبها، أي فينصب يمناه بأن يضع أصابعها ويرفع باقيها، أن يضع أصابع اليمنى على الأرض ويرفع باقيها. قال: لأن ذلك، أي لأن تلك الجلسة أسهل لخروج الخارج. وبعضهم يستدل بما أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث سراقة بن مالك وعليكم السلام. أنا جاء من طرف الشيخ أحمد. طيب شوف قال، وقلنا بنقول إيه؟ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، هذا التعليل هو المعتمد في المذهب، هذا الاستدلال بهذه العلة هي الدليل المعتمد، لأن بعضهم يستدل بحديث سراقة بن مالك أنه صلى الله عليه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، أن نتوكأ على. لكن الإمام الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار قال: لا يعلم في الباب غيره، لا يعلم في الباب، مع ضعفه، ضعف الإيه؟ ضعف إسناده وانقطاعه وغرابته كمان، يعني كما قال، والله أعلم، لا أذكر تحديدا. قال: ولو بال قائما فرج بينهما، أي فرج بين قدميه فيعتمدهما، وهذا من استيجاهاته رضي الله عنه، كأنه أول من قال بذلك رضي الله عنه الإمام المحلي، لأن كل من تقدمه من المؤلفين والشراح ذكر أحكام الاعتماد حال الجلوس، ولم يتعرضوا لأحكامه حال القيام، فاستظهر رحمه الله أنه لو بال قائما يفرج بينهما، أي فيعتمدهما. وتقييد الكلام بالبول إما أن يكون جريا على الغالب، بحيث إنه لا يتصور أن يتغوط قائما، وإما أنه إذا تغوط قائما، يعني إن تصور ذلك، فإنه يعتمد اليسار أيضا، يعني يحتمل أن يكون التقييد للجري على الغالب أو لكونه معتبرا، واضح يا شيخ؟ غيره كشيخ الإسلام زكريا يقول: لا، يعتمد اليسار وإن بال قائما، يعتمد اليسار وإن بال قائما، واضح يا شيخ؟ على كل حال، إن خاف التنجيس فإنه يعتمدهما، يعني إن خاف أنه لو اعتمد اليسار حال بوله قائما فإنه يعتمدهما وجوبا، لأن دفع التنجيس هذا متعين، واضح يا شيخ؟ لحرمة تضمخ بالنجاسة من غير حاجة. ولو اعتمدهما فخاف التنجس وأمكن دفع التنجس لو اعتمد اليسرى وجب اعتماد اليسرى. وابن حجر رحمه الله يقول عبارة يعني جميلة في تحفته، قال: وواضح أنه لو لم يأمن من التنجيس إلا باعتماد اليمين وحدها اعتمدها، واضح؟ فالمدار على إيه؟ على دفع التنجس. فإن أمن التنجس مطلقا فعند الشيخ يعتمدهما، وعند شيخ الإسلام زكريا يعتمد اليسرى أيضا. واضح؟ آه. شيخنا في طبيعة المنهج فيعتمدها فيعتمدها الإفراد. نعم، وهي عندي كذلك، عندنا في أحرديهما، لكن الظهر فيعتمدهما، يعني قدميه معا. حد عنده فيعتمدهما؟ آه، يعني خلاف المنهاج بس. هذا الأظهر المنهاج برضو. طيب. هدوما للجيد دفع أجزاء الشيء. طيب كويس، نصححها برضو عندي. ثم قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة. ألف القبلة للعهد، أي القبلة المعهودة ذهنا، وهي قبلة المسلمين الكعبة الآن. والمراد عينها لا جهتها، ولو بالاجتهاد. وخرج بالقبلة ما كان قبلة قبل ذلك، فإنه يكره فيها ما يحرم هنا. يعني إن حرم استقبال واستدبار القبلة هنا، كره ذلك في القبلة السابقة وهي بيت المقدس. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقع خلاف في تعيين معنى الاستقبال والاستدبار على ثلاثة احتمالات، على ثلاثة احتمالات. الأول أن المدار في الاستقبال والاستدبار على الخارج من الفرج، على الإيه؟ الخارج من الفرج، على الخارج من الفرج. فلو استقبل القبلة بصدره وتغوط يكون مستدبرا، يكون مستدبر. ولو استدبر القبلة، أعطى القبلة ظهره وتبول، يكون إيه؟ مستدبرا. ولو توجه للقبلة وتبول يكون مستقبلا. ولو أعطى القبلة ظهره وتغوط يكون مستقبلا. فالمدار في الاستقبال والاستدبار على الإيه؟ على الخارج من الفرج. فلو أعطى القبلة وجهه، يعني استقبلها بصدره، وثنى ذكره يمنة أو يسرة وتبول، ليس بمستقبل ولا مستدبر. واضح؟ وهذا الذي قاله شيخ الإسلام زكريا والشهاب الرملي والشمس الرملي وابن حجر الهيثمي رحمهم الله أجمعين. واضح؟ وهذا قاله جمهرة العلماء. الاحتمال الثاني، وذكره ابن قاسم وتبعه الباجوري رحمه الله وأتباعهما، يعني تبعهما جمع أيضا، أن المدار على الصدر والظهر. فلو أعطى القبلة صدره وتبول أو تغوط يسمى مستقبلا. واضح؟ ولو أعطاها ظهره وتبول أو تغوط يسمى مستدبرا. واضح؟ على يعني في صورة يكون مستقبلا باتفاق، إذا أعطى القبلة صدره وتبول هذا استقبال باتفاق، وإذا أعطى القبلة ظهره وتغوط، عفوا، إذا لا يكون مستقبلا عند القول الأول. إذا أعطى القبلة ظهره وتغوط يكون مستقبلا عند الأولين، مستدبر عند الإيه؟ عند القول الاحتمال الثاني. لكن هذه صورة متفق عليها، اللي هو إذا أعطى القبلة إيه؟ استقبلها بصدره وتبول. واضح؟ وكذا لو أعطى القبلة ظهره وتبول يكون مستدبرا باتفاق. صح؟ آه. الاحتمال الثالث، وهذا تفرد به القليوبي رحمه الله وما أكثر تفرداته، أن المدار على الصدر والظهر فقط. فإنه لو أعطى القبلة صدره وتبول يكون مستقبلا، فإن تغوط حينئذ فليس بمستقبل ولا مستدبر. واضح؟ فإن أعطى القبلة ظهره وتغوط يكون مستدبرا، يكون، فإن تبول لا استقبال ولا استدبار. ووهم الرملي كمان، يعني وهم أصحاب القول الأول. والصحيح القول الأول، الصحيح في الموافق للحديث القول، لأن الحديث أن هانا رسول الله أن نستقبل القبلة بإيه؟ ببول. فالمدار على الخارج. واضح يا شيخ؟ لا على الصدر وغيره. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ هذا يعني إيه؟ منتهى تحرير المقام. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أدبا في البنيان، يعني في البنيان غير المعد لقضاء الحاجة مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. هذا المراد بالإيه؟ بالبنيان. أولا أن يكون بنيانا غير معد، غير معد لقضاء الحاجة، وأن يكون فيه ستر، لأن ما كان بنيانا لابد أن يكون فيه إيه؟ يعني ما الذي يسمى البنيان هو ما فيه ستر. واضح يا شيخ؟ بأن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، يعني أقل من متر ونصف تقريبا أو متر ونصف فأقل، وأن يكون مرتفعا ثلثي ذراعا، هذا إذا قضى حاجته جالسا، فإن قضاها قائما فإنه يشترط أن يكون الساتر من سرته إلى الأرض، أن يكون الساتر مرتفعا من سرته إلى الإيه؟ الأرض، لستر القبلة أو لستر عورته عن القبلة تعظيما لها. واضح يا شيخ؟ نعم. واستظهر الرملي والخطيب أن الساتر يشترط أن يكون عريضا بحيث يستر الإيه؟ العورة كلها، لكن ابن حجر قال لا، يكفي الإيه؟ يكفي غير العريض، يعني يكفي وإن لم يكن عريضا، لأن المدار على عدم هتك حرمة القبلة لا على نفس ستر العورة، لا على نفس ستر العورة. الشيخ القليوبي قال يكفي في الستر هنا ما كان شفافا كالزجاج وكالماء الصافي، لكن قضية التعظيم وعدم هتك حرمة القبلة أنه لا يكتفى بذلك، لأنه لا فائدة من الإيه؟ من الستر بذلك حينئذ، لأن المدار هل هو على عدم وصول الماء كما هو في الخف مثلا؟ ليس كذلك، إنما المدار على ما إيه؟ على ما يستر ويمنع رؤية الإيه؟ استقبال القبلة بهذا الخارج تعظيما لها، ومع وجود هذا الحائل الذي لا يمنع الرؤية يعني كأنه كالعدم، كأنه كالعدم، طبعا يوجد حائل. واضح؟ ونقله البعض عن الرمل ولم نجده، يعني كنا نبحث في النهاية كثيرا في الجمل أظن نقله عن الرمل أنه يكفي الساتر الشفاف ولو من زجاج، لكن لم نجده في النهاية. إذن يشترط في الساتر أن يكون إيه؟ بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، وأن يكون مرتفعا في حق الجالس إيه؟ ثلث ذراع فأكثر. نعم. سواء كان البنيان غير المعد هذا مسقفا أو لا، سواء كان مسقفا بالفعل أو غير مسقف ويمكنه تسقيفه، المدار على الساتر، المدار على الإيه؟ على الساتر، لأن بعض الناس يتوهم خلطا بين مسألتين، يتوهم فيخلط بين مسألتين، سيأتينا أنه يندب لقاضي الحاجة أن يستتر، أن يستتر عن أعين الناس، أن يستتر عن أعين الناس. يكفي في الستر أن يكون في بناء مسقف، سواء بعد بقى عن جداره أكثر من ثلاثة أذرع أو لا. واضح؟ أو بناء محوط ويمكن تسقيفه وإن لم يكن مسقفا بالفعل، سواء بعد عن جداره أو لا. واضح؟ خلط بين المسألتين، فقال إن كان في بناء يمكن تسقيفه أو مسقفا يكفي ذلك عن الساتر المذكور. لا، نقول في باب ستر، في باب الاستقبال والاستدبار لا بد من الساتر المذكور هنا، سواء كان في بناء مسقف أو غير مسقف. واضح؟ فالمدار على ساتر على الصفة التي ذكرناها. واضح؟ هذا إذا كان في بناء غير معد لقضاء الحاجة. فإن كان في المعد فإنه لا يحرم عليه الاستقبال ولا الاستدبار ولو بعد عن جدار البناء كثيرا. واضح يا شيخ؟ نعم. فإن استقبل أو استدبر مع الحائل، يعني يوجد حائل، يوجد الساتر الذي ذكرناه، فإن استقبل واستدبر، فإن كان في بناء غير معد فهو خلاف الأولى. فإن كان في بناء غير معد الاستقبال والاستدبار ليس حراما باتفاق، وليس مكروها باتفاق أيضا، لا مش باتفاق، ليس مكروها على المعتمد، لكنه خلاف الأولى. لكن ذهب الرافعي تبعا للمتولي أن الاستقبال والاستدبار مكروه حينئذ، كما صرح به الرافعي في التذنيب، تذنيب كتاب له كتبه على الشرح الكبير. واضح؟ طب إن كان في بناء معد لقضاء الحاجة واستقبل واستدبر لا يحرم ولا يكره ولا خلاف الأولى، لكنه خلاف الأفضل. كما صرح به ابن حجر في شرح بافضل. واضح يا شيخ؟ فهمين ولا نعيد مرة أخرى؟ يحتاج إلى مذاكرة على كل حال. نقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في البنيان. في الإيه؟ المراد بالبنيان إما أن يكون البنيان المعد لقضاء الحاجة، وإما المعد إيه؟ غير المعد لقضاء الحاجة. فإن كان معدا لقضاء الحاجة فإنه يجوز الاستقبال والاستدبار وإن بعد عن جدار البنيان جدا. والاستقبال والاستدبار حينئذ ليس حراما ولا مكروها ولا خلاف الأولى، لكنه خلاف الأفضل. هذا إذا كان معدا. فإن كان غير معد اشترط وجود ساتر على صفة ذكرناها. واضح؟ فإن استقبل واستدبر مع الساتر، مع الساتر، فإنه لا يحرم ولا يكره على المعتمد كما جزم به في المجموع، لكنه يكون خلاف الايه؟ الاولى. الرافعي قال يكره. كده واضح؟ في مشاكل؟ طيب. قال ويحرمان اي الاستقبال والاستدبار، طبعا على التناوب، لانه اما ان يستقبل واما ان يستدبر. ويحرمان بالصحراء اي مع عدم ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر، وبينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. إذا عدم الساترة حرم الاستقبال والاستدبار. هذا إذا لم يكن في معد، اللي هو الصحراء بقى. واضح؟ فالمراد بالصحراء يعني غير المعد، سواء كان في فضاء أو في بناء. المراد بالصحراء غير المعد، سواء كان في بناء أو في إيه؟ في فضاء، في الغابة، في الصحراء، في أي مكان. المدار على كون المحل معدا أو غير معد. فالتعبير بالصحراء وبالبناء هذا جاري على الغالب. واضح والغير واضح؟ المدار في هذا الباب على كون المكان معدا لقضاء الحاجة أو غير معد لقضاء الحاجة. فإن كان معدا لقضاء الحاجة فلا شرط، فلا شرط. فإن كان غير معد سميناه صحراء، سميناه وإن كان بناء، وإن كان بناء فيشترط الساتر المذكور. كده الأمر واضح؟ طيب. قال ويحرمان بالصحراء، محل حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحراء. قلنا أولا مع عدم الإيه؟ مع عدم الساتر، وحيث لم يخش تنجسا بترك الإيه؟ بترك الاستقبال والاستدبار. فإن خشي التنجس لو ترك الاستقبال، أو خشي التنجس لو ترك الاستدبار، وجب عليه ذلك. يعني مثلا هبت الريح عن يمين القبلة أو عن شمالها، القبلة هكذا، الريح تأتي هكذا، فهو لو استقبل الريح سيرتد إليه رشاش بوله. تمام؟ وكذلك ولا يستطيع أن يستدبر مثلا، أن يأتي على يسار القبلة مثلا يعني، فحينئذ يستقبل القبلة ولا حرمة حينئذ. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. لذلك يقولون أن محل حرمة استقبال القبلة واستدبارها في غير المعد مع عدم الساتر ما لم يترتب على ترك الاستقبال والاستدبار محظور. فلو هبت الريح عن يمين القبلة أو شمالها جاز الممكن منهما. جاز الممكن يعني جاز الاستقبال إن أمكن، وجاز الاستدبار إن أمكن. فإن أمكن معا سهل هذا وسهل ذاك، تعين الاستدبار لأن الاستقبال أفحش. واضح؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، يعني المكان المنخفض غير المعد لقضاء الحاجة، لأنه إذا كان معدا لقضاء الحاجة لا نشترط شروطا كما سيأتينا. صح؟ فالمراد بالغائط هنا المكان المنخفض. هل هو المعد؟ لا، غير المعد. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولا غيرهما كالدم والمذي ونحو ذلك. والبول والغائط راجعان إلى الاستقبال والاستدبار. ببول لا تستقبلوا القبلة ببول، ولا تستدبروا القبلة ببول أيضا، ولا تستدبروها بغائط ولا تستقبلوها بغائط أيضا. واضح؟ نعم. قال ولكن شرقوا أو غربوا. ظاهر طبعا أن المخاطب بالتشريق والتغريب هم أهل المدينة. تمام. لكن لو كان المخاطب أهل مصر، إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا. الآن القبلة على يعني الآن مثلا هذا الشمال، نحن الآن في مصر مثلا، هذا هو الشمال، الشمال الخلف يكون الايه؟ أكيد الجنوب. تجعل وجهك للشمال، على اليمين يكون الشرق، وعلى الشمال يكون الغرب، قبلتنا في جهة الشرق، فلو شرقنا استقبلنا، ولو غربنا استدبرنا. لكن أهل المدينة لا، أهل المدينة إن شرقوا أو غربوا لا يستقبلون ولا يستدبرون. واضح يا شيخ؟ طيب، قال رواه الشيخان، وروي يعني الشيخان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة، أي قضاها في محل غير معد لقضاء الحاجة لكن مع ساتر. ابن حجر يقول لا، قضاها في محل معد لقضاء الحاجة. واضح؟ يبقى عندنا في الحديث تأويلان، الأول يقول في محل غير معد مع ساتر، والثاني يقول في محل معد وهو ابن حجر، وهذا هو الظاهر لأن البيوت كانت تتخذ لذلك طبعا. قال قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ظاهر أن من استقبل الشام يكون مستدبر الكعبة، تمام، لأن الشام في أقصى الشمال، فإذا استقبلها يكون القبل إيه؟ تكون مكة في خلفه. واضح؟ طيب، قال وروى ابن ماجه وغيره، وابن ماجه يكون بالهاء لأن بعضهم يقول ابن ماجة، قيل يعني حكي يعني مش نقول غلط. قال وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب أنه عليه الصلاة والسلام ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أهو قد فعلوها، يعني فعلوا الكراهة، يعني فعلوا الكراهة يعني إيه؟ يعني اعتقدوها وقالوا بها، اعتقدوا الكراهة وفعلوا بمقتضاها، قالوا بها يعني فعلوا بإيه؟ بمقتضاها الذي هو اجتناب، الذي هو إيه؟ الاجتناب. قال أو قد فعلوها، يعني فعلا اعتقدوا كراهة استقبال القبلة، حولوا بمقعدتي إلى القبلة، حولوا يعني اجعلوا مقعدتي، ها، وكانت لبنتين يقضي عليهما، يجلس عنهما ليقضي الحاجة، حولوا بمقعدتي، والباء زائدة يعني حولوا مقعدتي إلى ليه؟ إلى القبلة. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في الرد عليهم. إذن كيف أولا نهى عن الاستقبال، ورأيناه في بيت حفصة يستقبله ويستدبر، وقال حولوا مقعدتي إلى القبلة، تمام؟ إذن في أحاديث ظاهرها الإيه؟ التعارض. لذلك بعضهم ذهب إلى التحريم مطلقا وبعضهم ذهب إلى الجواز مطلقا، فجمع الشافعي رضي الله عنه بين هذه الأحاديث بحمل أولها المفيد للتحريم، أي تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء في الصحراء أو غيرها مع الساتر أو غيره، على الصحراء يعني على غير المعد مع عدم الساتر، مع عدم الساتر. قال لأنها لسعتها لا يشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدبار، بخلاف البنيان فقد يشق فيه اجتناب ذلك بأن يكون في بناء ضيق، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود قال رأيت عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول، أناخ الراحلة وجلس في جهة القبلة يبول، فقال أوليس قد نهي عن ذلك؟ قال إيه؟ قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واضح؟ وهذا رواه الحاكم في المستدرك أيضا، وقال على شرط البخاري. قال فيجوز فعله، يجوز فعله يعني فعل المذكور من الاستقبال والاستدبار، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيت حفصة لبيان الجواز، وإن كان الأولى لنا تركه، وإن كان الأولى ترك الاستقبال والاستدبار مع الساتر المذكور، فإن فعل فهو خلاف الأولى، وهذا تصريح بالمعتمد، وفيه رد على الرافعي القائل بالإيه؟ بالكراهة، يعني إذا استقبلت واستدبرت مع الساتر الرافعي يقول إيه؟ مكروه. أين قال؟ تذنيب، ليس في الشرح الكبير. واضح؟ نعم. فالحاصل يا مشايخ أن الأحوال كم؟ الأحوال ثلاثة، الأحوال ثلاثة. أولا أن يكون في بناء معد فلا يشترط شيء، ويجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا لكنه خلاف الايه الافضل. الثاني ان يكون في مغير معد مع الساتر فلا يحرم ولا يكره لكنه خلاف الايه الاولى. الثالث ان يكون في غير معد مع عدم الساتر فحرام مطلقا. واضح يا شيخ؟ نعم. ها يعني ابن يعتمد ايه؟ هم الثلاث ده الاحوال. اصحى بقى الله يكرمك يا نافع. ما معنى خلاف الاولى؟ ها ترون هذه الكلمه خلاف الاولى ما معنى خلاف الاولى؟ خلاف الاولى الحكم الشرعي ان تعلق بشيء تعلق تحصيل، يعني ان امر الشارع بتحصيل شيء امرا جازما هذا نسميه ايه؟ واجبا. فان كان الامر غير واجب نسميه مندوبا. طيب ان امر الشارع بترك شيء نهى عن شيء نهيا جازما ها يكون فعل الشيء حراما. طيب نهى عن الشيء نهيا غير جازم ننظر انها بنهي مخصوص يعني قال لا تفعل كذا ها فيكون مكروها. لكن ان استفدنا النهي من امره بشيء اخر ان مثلا الشارع رسول الله كان يحافظ على صلاة الضحى واضح والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي عن الشيء يستلزم الايه الامر بضده فمواظبته على فعل الضحى هذا كانه ايه يامرنا امرا غير جازم بفعل الضحى فيكون ترك الضحى كانه منهي عنه لكن هل بنهي مخصوص لا, لا. لا هذا غير اذا يكون خلاف الاولى واضح واضح هاي هذا يعني اختصارا او اقل من الكراهه اقل رتبه من الكراهه واقل منه خلاف الافضل واضح طيب قال نعم يجوز فعله في الصحراء يجوز فعله يعني فعل الايه الاستقبال والاستدبار في الصحراء يعني في الفضاء وان لم تكن صحراء بالفعل تمام ومثل الصحراء كل بناء غير معد هذا فيه طبعا استدراك على ما تهمه عبارة المتن من اختصاص الحكم بالصحراء وقلنا هذا جر على الايه على الغالب قال نعم يجوز فعله في الصحراء اذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فاكثر هذا في حق الجالس كما قلنا وقرب منه اي قرب من الساتر على ثلاثة اذرع فاقل ويحرم فعله في البنيان اي في البنيان ايش غير المعد احسنتم سواء كان مثقفا او غير مثقف قال ويحرم فعله في البنيان اذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور الا ان يكون في البناء المهيئ لقضاء الحاجه فلا يحرم وان بعد الساتر وقصر فالمدار في الحرمه وعدمها على كون المكان مهيئا لقضاء الحاجه او لا واضح قال ذكر ذلك في المهذب في شرح المهذب وغيره وذكر فيه أنه لو أرخى ذيله قبالة القبلة حصل به الستر حصل به الستر المطلوب الكافي يعني عارفين يعني أرخى ذيله يعني أرخى طرف ثوبه الخلفي وجلس يبقى ستر ظهره بذلك يعني ويحصل الستر بالوهدة يعني الوهدة هو المنخفض من الأرض ينزل فيه وكثيب الرمل مجتمع من الرمل يجلس خلفه قال حصل الستر حصل به الستر في الأصح والمراد بالذراع ثلث ذراع ثلاثة أذرع ذراع الآدمي يعني الايه المعتدلة قال ويبعد عن الناس في الصحراء أي ونحوها من الأبنية غير المعدة واستقرب ابن حجر أن الأفضل أن يبعد عنهم في الأبنية الايه المعدة إن سهل ذلك إن سهل ذلك هذا الأفضل لكنه ليس ايه قال ويبعد عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح ولو كان الخارج بولا يبعد أيضا ويستحب له أن يبعد حتى يغيب شخصه عنهم حتى لا يرى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب إيه؟ أبعد واضح؟ نعم فإن لم يبعد عنهم هو استحب لهم البعد عنه استحب لهم البعد هم عنه هم يبعدون عنه تمام حتى لا يسمعون الخارج منه صوتا ولا يجدون نعم قال ويستتر عن أعين الناس هذا لما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. توارى يعني اختفى تماما, واضح؟ نعم. وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى الغائط فليستتر, من أتى الغائط فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل. ومحل استحباب الستر حيث كان خاليا أو كان بحضرة من لا يحرم عليه نظر عورته, كأن تحضر زوجته مثلا, أو كان بحضرة من يحرم عليه النظر لكنه يغض بصره بالفعل, يغض بصره بالإيه؟ فإن لم يغض بصره بالفعل وجب الستر وحرم وحرم التكشف. واضح؟ واضح؟ نعم. وإن أمره بالستر إيش؟ إذا أمره بالستر لكن هو لا يعلم هل يغض أو لا, بالغض أمره بغض البصر لا, كذلك يحرم عليه ذلك إن علم أنه لا يغض سواء أمره أو لم يأمر. ها احنا وقفنا فين؟ قال ويستتر عن أعين الناس في الصحراء ونحوها, عرفنا يعني نحوها, بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. لكن محل وجوب كون الستر على تلك الصفة حيث كان في فضاء أو بناء لا يمكن تسقيفه, أو بناء لا يمكنه لكن إن كان في بناء مسقفا بالفعل له سقف, إن كان واسعا أو محوطا يمكن تسقيفه عادة من غير أعمدة يعني, فحينئذ لا يشترط وجود الستر هذا. واضح؟ نعم. يبقى بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل, هذا ما محله؟ إذا كان في فضاء, إذا كان في أو في بناء غير مسقف لا يمكن تسقيفه عادة. واضح؟ فإن كان في بناء معد أو في بناء مسقف أو في بناء يمكن تسقيفه على فلا يشترط هذا الساتر. نعم. واضح؟ نعم. فقول القليوبي إن هذا القيد اللي هو قوله مرتفع ثلاثة بثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل, هذا من وهم توهمه الشارح خلطا بين ما يجب اعتباره في ستر العورة عند القبلة ونحوها, عند استقبال القبلة واستدبارها. قول القليوبي أن هذا وهم, هو الوهم. نعم. واضح؟ نعم. كيف وقد يعني اعتبره ابن حجر كمان. نعم. والرمل كمان اعتبروه. واضح يا شيخ؟ نعم. نعم. واعتبار كون الساتر مرتفعا ثلث ذراع فأكثر هذا إذا كان هذا باعتبار الغالب, لكن إذا كان الجالس صغيرا, صغير الجرم يكفيه أقل من ثلث ذراع, يكفي عورته أقل من ثلث ذراع, كفى ذلك. نعم. واضح؟ في المدار على ما يستر العورة. نعم. المدار على ما يستر الايه؟ نعم. وباتفاق هنا يشترط أن يكون الساتر عريضا. نعم. تقدم معنا خلاف هل يشترط أن يكون الساتر عريضا ولا يكفي غيره في مسألة القبلة, لكن هنا باتفاق يكون ايه؟ عريضا. واضح؟ نعم. قال ولو أرخى ذيله حصل به الستر, حصل به الستر أو الستر. واضح يا شيخ؟ نعم, نعم. قالوا ومن الستر المندوب أيضا أن يرفع ثوبه شيئا فشيئا إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة, أن يرفع ثوبه شيئا فشيئا قبل دنوه من الأرض إذا عند جلوسه لقضاء الحاجة, فإن رفعه دفعة واحدة كره ذلك. واضح؟ لكن ابن الإمام ابن الرفعة طبعا كره إلا إذا خشي التنجيس فإنه لا يكره. واضح؟ الإمام ابن الرفعة لم يعجبه هذا, فقال رحمه الله في الكفاية وفيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة, وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف, يعني إذا لم يخش التنجس قال يحرم عليه أن يرفع ثوبه دفعة واحدة. تمام؟ إحنا نقول إذا رفعه دفعة واحدة كره. واضح؟ ويقول لا يحرم. لماذا؟ لأن كشف العورة في الخلوة حرام, لكن نقول قولك فيه نظر, فيه نظر رضي الله عنك. ليه بقى؟ لأنه تقرر معنا أنه يجوز كشف العورة لأدنى غرض في الخلوة, وإن أمكنه أن يغتسل في الخلوة مستترا جاز له أن يغتسل متعريا لحاجة الاغتسال. واضح؟ وكفى بذلك حاجة, أنه يريد أن يقضي حاجته. واضح يا شيخ؟ فلذلك يكره على المعتمد. واضح؟ نعم. قال ويستتر، هذا قرأنا خلاص. قال ولا يبول في ماء راكد، ولا يبول أي ولا يتغوط، فالمدار على التخلي، في ماء راكد سواء كان كثيرا أو كان قليلا، ما لم يكن مستبحرا، وسيأتينا مزيد تفصيلا. قال لحديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، والنهي فيه للكراهة، لكن محل الكراهة في ماء غير مستبحر مملوك له أو مباح. فإن كان الماء المستبحر مملوكا لغيره حرم عليه ذلك، إذا كان موقوفا أو مسبلا يحرم عليه ذلك، واضح؟ لأنه لأنه مما يستقذر ذلك، وأنا لم آذن لك أن تفعل هذا في ملكي، واضح يا شيخ؟ فإن كان مستبحرا مملوكا أو مأذونا له لم يكره البول فيه إلا ليلا، إلا لأن قالوا الماء في الليل ماء والجن، فيخشى إذا بال في هذا الموضع ليلا أن يناله أذى من جهتهم كما سيأتي. قال والنهي فيه للكراهة وإن كان قليلا، أتى بالغاية للرد على الإمام النووي القائل بالحرمة في البول في الماء القليل، وإن وافقه الإسنوي على ذلك. قال لإمكان طهره بالكثرة، هذا تعليل للكراهة، نقول البول في الماء القليل ينجسه وهذا فيه إتلاف، أليس كذا؟ نقول لا، مع كونه فيه إتلاف يمكن تطهيره بالمكاثرة قياسا على الاستنجاء بخرقة، ألا تتنجس؟ يمكن تطهيرها بالغسل، ولم يقل أحد قط بحرمة ذلك، واضح؟ طيب. قال أما الجاري، هذا مفهوم قوله ماء راكد ولا يبول في ماء، أما الجاري فنقل في شرح المهذب عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، أي فإنه خلاف الأولى في الكثير، طبعا ما لم يكن مستبحرا. ثم قال وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا سواء كان جاريا أو راكدا، لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره، هذا محله في المباح أو المملوك له، واضح؟ فإن كان مملوكا لغيره أو موقوفا أو مسبلا فينبغي الحرمة مطلقا، واضح؟ لكن رد هذا التعليل لأن فيه إتلافا لا على بإمكان التطهير كما تقدم. قال وأما الكثير فالأولى اجتنابه، فالأولى يعني فإن بال فيه فهو خلاف الإيه؟ ومحله ما لم يستبحر، واضح؟ قال ولا يبول في جحر لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في الجحر، لأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف يتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه، يخرج يجري عليه ينجسه، واضح؟ نعم. قال وألحق به أي بالجحر، وهو بضم الجيم وسكون الحاء الثقب، عفوا الثقب بفتح الثاء، واضح؟ قال وألحق به السرب بفتح السين والراء، وهو الشق، الشق هو بيت في الأرض لا منفذ له ويسمونه الوكر، فإن كان له منفذ يسمونه إيه؟ نفقا، واضح؟ قال والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك، تسكن إيه؟ تسكن الجحور والإيه؟ والشقوق والسراب، واضح؟ وهذا أورد فيه الحاكم حديثا عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقيل لقتادة ما بال الجحارة، جمع جحر، تمام؟ فقال يقال إنها مساكن الجن، يقال هذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم أيضا. نعم واضح؟ إذا كان ماء راكد متنجس من قبل أي بال أحد آخر غيري فهل يكره؟ مقتضى العلة أنه لا يكره جزما حينئذ. طيب. قال والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه، فقد تؤذي من يبول فيه. وفي الحاكم أيضا أن سيدنا سعد بن عبادة أتى سباطة قوم فباله فخر ميتا، فقالت الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده، وأورد النبي أن السبب في ذلك أنه بال في الإيه؟ في الجحر. نعم. قال ومهب ريح يعني إيه؟ ولا يبول في مهب ريح ومثله الغائط كما سيأتي إن كان مائعا، وقيل وكذا إن كان جامدا حتى لا تعود عليه الريح الكريه، واضح يا شيخ؟ نعم. ومهب الريح مهب يعني محل الهبوب أو محل الهبوب خلاف، إن قلنا محل الهبوب يعني وقت هبوبها، فإن لم تكن هبة فلا كراها، وهذا الذي اعتمده الرملي وابن حجر يقول لا، الضبط محل الهبوب بفتح الحاء، يعني مكان هبوبها، جهة الهبوب، وإن لم تكن هابة بالفعل. وهذا اللي اعتمده ابن حجر والإيه والخطيب رحمهم الله. قال لئلا يحصل له رشاش البول، هذه علة لكراهة البول في مهب الريح، لئلا يرتد إليه رشاش البول. وقد قال صلى الله عليه وسلم استنزهه من البول فإن إيه عامة عذاب القبر منه. وكل، وهذا الحديث عمدة معنا، كل ما يخشى منه الترشش والتقذر يندب تركه. واضح؟ نعم. وروي عن سراقة بن مالك موقوفا أنه صلى الله عليه وسلم قال استمخروا الريح، إيه؟ يعني انظروا مجراها فلا تستقبلوها، لكنه موقوف لا يحصي لا يحتج به. قال ومتحدث، يعني ويندب ألا يقضي حاجته في أماكن اجتماع الناس للتحدث، وذلك مواضع الظل في الصيف ومواضع الشمس في الايه في الشتاء. واضح؟ إلا إذا كانوا يتحدثون بايه بحديث محرم أو مكروه فإنه يباح ذلك، بل يندب في المكروه، وإن علم أنه لو فعل فعلته في ذا في تلك الأماكن اندفع المحرم وجب عليه أن يفعله فيه، إن قدر طبعا. تعين ذلك، روح بقى إيه على القهاوي. أنا بمزح يعني، القهاوي مش أماكن حرمة مطلقة، فيها يعني أماكن كويسة. قال ومتحدث وطريق، يعني طريق مسلوك، طريق مسلوك بخلاف الطريق الايه المهجور، والمراد بالطريق محل مرور الناس ولو كان بالصحراء. واضح؟ ما يطرقه الناس يعني يمشون فيه، لحديث مسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. شوف طريق الناس، اضاف الطريق الى الناس، فهذا يومئ ان الكلام في المطروق دون المهجور. ظلهم، اضاف الظل الى الناس، هذا اشاره الى اختصاص الظل بايه بالذي يتخذونه، بخلاف مطلق الظل، بل العادة أن الناس تتخذ مواضع الظل قديما يعني، ولم يقل أحد بكراهته ولا بحرمته. واضح؟ فالمراد ما إيه ما يستظل به الناس للحديث. قال تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة. هذا يعني إشارة إلى جواب اعتراض أو جواب سؤال. هذان ملعونان، يعني البول والغائط في متحدث وطريق، هذان ملعونان، فلماذا سمي لاعنان؟ لماذا هما يلعنان؟ هما ملعونان، هما يلعنا. فقال تسبب أي الإيه؟ أي التخلي في الطريق والظل، تسبب بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة. واضح؟ يبقى هما لما كانا سببا في تحصيل اللعن لفاعلهما صارا كأنهما هما اللاعنان بنفسهما. قال فنسب إليهما، أي نسب اللعن إليهما بصيغة المبالغة، والمعنى احذروا اللعن المذكور أي احذروا سببه. واضح؟ وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، وشملها قول المصنف متحدث بفتح الدال اسم مكان التحدث. قال وكلامه في البول، أي كلام المنهاج في الايه في البول، وصرح في الروضة بكراهته، أي كراهة البول في قارعة الطريق، ومثلها المتحدث. أما التغوط فقال في شرح المهذب وغيره كشرح صحيح مسلم ظاهر كلام الأصحاب أنه في الطريق مكروه، وينبغي أن يكون محرما لما فيه من إذاء المسلمين، وإذاؤهم حرام بالإجماع، وهذا الذي قال عنه في شرح مسلم والصحيح. تمام. ونقل في الروضة، ولا ونقل في الروضة كأصلها، اللي هو الشرح الكبير يعني. الشيخ القليوبي نقل عن بعضهم يقول استقرئ كلام الشارح، فوجد أنه متى أطلق لفظ الروضة فمراده زوائدها، مراده إيه؟ زوائد الروضة على الشرح الكبير. إذا قال في الروضة يبقى إيه ما زاده النووي على الرافعي، ومتى قال أصل الروضة فهو ما تصرف فيه النووي من كلام الرافعي أو زاده بغير تمييز، لو قال في إيه أصل الروضة، ومتى قال الروضة وأصلها فهو ما اتفق عليه معنى لا لفظا، وإن قال في الروضة كأصلها فهو ما اتفق عليه لفظا ومعنى. واضح؟ نعم. قال ونقل في الروضة كأصلها يبقى لفظا ومعنى، ورجعته فوجدته متفقا. قال في الشهادات ونقل في الروضة كأصلها في الشهادات في باب الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره، أي أقره ليه النووي. وقال أيضا رحمه الله وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه، هذا زيادة مما قاله الإمام النووي يعني، لكن الذي اعتمده الشراح كشيخ الإسلام الكراهة المطلقة، واضح؟ قال ومثل الطريق في ذلك، أي في ذلك التفصيل المذكور من حيث كراهة البول والخلاف في الغائط، ها حرمة ولا كراهة في الغائط، المتحدث وعبارة الروضة هنا كأصلها، ومنها أي الآداب ألا يتخلى في متحدث الناس، والتخلي شامل للتبول والتغوط، واضح؟ فالروضة فيها مخالفة، فهذا الموضع يخالف ما مر عن الروضة والشرح في باب الشهادات. في باب الشهادات جازم بالإيه؟ نقل الحرمة وأقراه عن صاحب العدة، لكن في باب قضاء الحاجة أطلق أن ذلك من الآداب، أطلق أن ذلك من الإيه؟ من الآداب، يعني إيه؟ يكره. وهذا هو الموافق لنص الشافعي رضي الله عنه، فإنه نص على أنه لا يحرم التغوط في الطرق، واضح يا شيخ؟ نعم. نقف هنا ولا نكمل؟ ها؟ طيب نقرأ قليلا، نقرأ قليلا. قال وتحت مثمرة، يعني ويندب ألا يبول تحت تحت شجرة مثمرة، والمراد بالتحت ما تصل إليه الثمرة عادة، يعني ليس المراد التحت بالفعل الحقيقي، المراد ما تصل إليه الثمرة وإن كان بعيدا عما هو تحت الإيه؟ الشجرة بالفعل، واضح؟ والمراد بالثمرة هنا ما يقصد الانتفاع به منها، سواء قصد أكلا كمعظم ثمار الفواكه، أو قصد للشم كالأزهار، أو قصد للاستعمال كالقرض ثمار القرض ونحو ذلك، أو قصد للتداوي كأوراق لبعض النباتات، كل ذلك يعد إيه؟ ثمرا. يبقى كل ما تعافه النفس للاستعمال نسميه ثمرا في هذا المكان، واضح؟ نعم. لكن محل الكراهة إن كانت الثمرة مملوكة له أو مأذونا له فيها، فإن لم يكن كذلك حرام عليه، واضح؟ قال وتحت مثمرة صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها النفس، ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخلى رجل تحت شجرة مثمرة، لكن هذا فيه راو ضعيف يعني كما قاله البخاري. قال والتغوط كالبول بل أولى، واضح؟ لأن الغائط يبقى فيلوث النجاسة بخلاف البول، فإنه يجف، فإذا لاقته الثمرة ما عجف فيها لا يتنجس. فالنووي رحمه الله نبه بذكر الأدنى على حكم الإيه؟ الأغلظ، لكن الرافعي قال العكس، قال لا البول أغلظ لأنه إيه؟ أغلظ من الغائط، لأن الغائط يظهر، فإما أن تجتنب الثمرة وإما أن تغسل، بخلاف البول فلا يرى، واضح؟ والنكات لا تتزاحم. قال والتغوط كالبول فيكرهان. وقال في شرح المهذب ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره، فالمراد بالمثمرة تحت مثمرة يعني تحت شجرة من شأنها الإثمار وإن لم تكن عليها ثمرة، وإن لم تكن عليها، لكن محل كراهة ما الذي محل كراهة التخلي تحت ما لم يكن عليها الثمر، تحت التي ليس عليها ثمر، لا ما لم إيه؟ ما لم يغلب على ظنه حصول طهر المكان بإيه؟ بماء ونحوه. الشيخ الخطيب رحمه الله يقول إيه؟ قال نعم إن لم يكن عليها ثمر يعني بالفعل، وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يكره، كما لو بال تحتها ثم أورد عليه ماء طهورا. واضح يا شيخ كلام؟ نعم. لا نطيل. قال أي في شرح المهذب ولم يقولوا بالتحريم لأن التنجس غير متيقن، مقتضى العلة أنه لو تيقن التنجس حرم، لكن مع تيقن التنجس يمكن تطهيره أو لا بالغسل، فلا حرمة أيضا، واضح؟ قال ولا يتكلم في بول أو تغوط بذكر أو غيره، أي يكره الكلام مطلقا بذكر أو بغيره حال خروج الغارج، حال خروج الإيه؟ الخارج. تمام. فإن لم يكن ثم خارج لم يكره الكلام، لذلك قيد الكلام بإيه؟ في بول أو تغوط، يعني أثناء التبول وأثناء الايه؟ التغوط. فإن لم يكن في الأثناء وإن كان داخل الخلاء فإنه لا يكره الكلام. هذا الذي قاله من؟ شيخنا هنا شيخ الشهاب بن حجر، يقول لا، يفصل، يقول يكره الكلام بالقرآن مطلقة سواء خرج خارج أو لا، ويكره الكلام بغير القرآن حال خروج الخارج، حال خروج الايه؟ خارجي. الخارج. واضح؟ نعم. ومحل كراهة ذلك، كراهة الكلام، ما لم يمنع، ما لم يو، ما لم يعني، ما لم تكن مصلحة في الكلام كما سيأتينا. لذلك قال في الروضة يكره ذلك، هذا تعيين بالإيه؟ للمراد، لا يتكلم يعني، لا يتكلم وجوبا ولا ندبا، لا يتكلم ندبا فيكره الكلام. لذلك قال يكره ذلك إلا لضرورة، المراد بالضرورة الحاجة، يكره ذلك ولو بالقرآن، يعني يكره أن يقرأ القرآن في الخلاء، ولا يحرم خلافا للأذرعي رحمه الله والقائل بالتحريم. قال إلا لضرورة كأن خشي وقوع محذور بمحترم، يعني رأى أعمى سيسقط في بئر مثلا أو في حفرة يجب عليه تنبيهه، يجب ذلك. رأى حية تقصده يجب عليه أن ينبهه. وكذلك يندب الكلام إن خشي فوات مندوب، يعني احنا مثاله ايه؟ يطرق طارق سائل الباب يطلب الصدقة، لو تأخرت في الجواب انصرف، فيندب ان ايه؟ ان تصبره، انتظر حتى اتيك. تمام؟ اه. ثم الاذان في القلب الايه؟ الاذان. اه يردد، لانه لان الاذان يقضى. لكن لو اذن الاذان هل يردده؟ لا، يردد بالقلب. لماذا يردد بالقلب ولا يقول؟ مع ان ترديد الاذان مندوب، لان الاذان يقضى، لكن السائل يمشي ولا يعود. تمام؟ يفوت المصلحة، لكن الأذان لا يفوت. واضح يا شيخ؟ نعم. إذن زوال كراهة الكلام لا تتوقف على الايه؟ على الضرورة كما هي عبارة الروضة، بل تتوقف، بل تزول بالحاجة، الكراهة تزول بمطلق الايه؟ الحاجة. قال فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه. وقد روى ابن حبان وغيره حديث النهي عن التحدث على الغائط. أي نعم. ومثله، والبول مثله، يعني البول في معناه. نعم. تمام. طب لماذا لم يقل للنهي عنه كما هي يعني عادته دائما في الكتاب، يقول يكره كذا، يحرم كذا، يجب كذا، لحديث كذا أو للنهي عن كذا، لماذا هنا قال وقد روى ابن حبان حديث النهي عنه؟ ها؟ لا، ليس لهذا بالخصوص. يعني قالوا لأن المدعى كراهة الكلام على الايه؟ كراهة الكلام على البول، والحديث جاء في خصوص الايه؟ الغائط. يخرج الرجال بغبان الغائط. الحديث هو ايه؟ ما رواه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد الرجلان على، هذا الذي رواه ابن حبان، لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. واضح يا شيخ؟ وهذا صحح أبو حاتم إرساله. وروي عن جابر رضي الله عنه الرواية المشهورة بقى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليواري كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث عن طوقهما فإن الله يمقت على ذلك. وهذا صححه ابن القطان رحمه الله. تمام؟ لكن الاستدلال القوي يكون برواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما فسلم عليه شخص فلم يرد عليه السلام حتى انتهى، حتى تيمم كما صلى الله عليه وسلم. فتركه رد السلام مع كونه واجبا، مع كون رد السلام واجبا، فيه إشعار بإيه؟ بأنه بأن غيره أولى بالترك، بأن غير الرد أولى بالترك. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ولا يستنجي بماء في مجلسه، لا يستنجي بإيه؟ خرج بالماء الأحجار كما سيأتينا، في مجلسه يعني في مكانه غير المعد لقضاء الحاجة، في مكانه غير المعد، فإن كان معد لقضاء الحاجة فلا يكره ذلك. قال بأن ينتقل عنه، يعني يندب أن ينتقل عنه عن مكانه الذي قضى فيه حاجته ليستنجي بالماء في مكان آخر. قال لئلا يحصل له رشاش ينجسه، لئلا يحصل له رشاش ينجسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. واضح يا شيخ؟ نعم. فكل ما يسبب الوسواس في الطهارة ينبغي التنزه عنه. قال في الروضة إلا في الأخلية المعدة لذلك. الأخلية يعني الأماكن المعدة، جمع خلاء، تمام، إلا في البيوت الخلاء المعدة لقضاء الحاجة، فإنها يبعد معها إيه؟ رجوع الرشاش، صح؟ قال فلا ينتقل، أي فلا ينتقل إلى مكان آخر للاستنجاء لأنه لا يناله فيها رشاش. عبارة كفاية النبي عبارة رشيقة يعني. قال وهذا، أي هذا الأدب، متجه إذا كان يقضي حاجته على وجه الأرض، يجلس على الأرض ويقضي حاجته، تمام، في الغابة، في الصحراء، في الريف، أو على موضع يترشش بمصادمته الأرض، على موضع صلب يعود عليه الرشاش. أما إذا كان بعيد الهوي يعني تحته حفرة، وهذا الشأن في المعدي. قال فلا وجه للكراهة، لماذا؟ للأمن من عود الإيه؟ الرشاش. قال ولا ينتقل المستنجي بالحجر لانتفاء المعنى المذكور وهو خوف التنجس برشاش الإيه؟ الماء، بل في انتقاله نقل للنجاسة ومعه يتعين استعمال الماء. سيأتي معنى أن شرط الاستجمار ألا تنتقل النجاسة، فلو قام ومشى انتقلت النجاسة، تنتقل النجاسة من الموضع الذي خرجت فيه إلى مكان آخر، صح؟ وحينئذ يتعين عليه استعمال الماء. واضح؟ فلذلك يندب أن يعد الأحجار قبل الاستجمار، قبل القضاء الحاجة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين وأعدوا النبل، النبل هي الأحجار الإيه؟ الصغار التي يستنجى بها. واضح؟ وكذا يندب إعداد الماء. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ معه إداوة من ماء. قال ويستبرئ من البول، الاستبراء طلب البراءة يعني طلب التنزه عما عساه أن يكون باقيا في قصبة الذكر من البول قد يتوهم خروجه بعد انقضاء الحاجة. واضح يا شيخ؟ وبعد الاستنجاء. قال ويستبرئ من البول عند انقطاعه، أي عند انقطاع البول، وظاهره أنه لا يستبرئ من الغائط، تمام؟ لكن الشهاب بن حجر قال ويستبرئ من البول وكذا الغائط إن خشي عود شيء منه عند انقطاعه فيما يظهر، يعني طرد ذلك في الغائط. الشيخ الشبرمليسي يعني إيه قال انظر بما يحصل، بماذا يحصل، كيف يحصل استبراء من الغائط، فإني لم أرى فيه شيئا. وقياس ما في المرأة، المرأة إذا أراد أن تستبرئ تضع سبابتها على عانتها وتضغط بها إلى أسفل، هذا طريق استبراء المرأة، تمام. قال وقياس ما ذكر في المرأة أنه يضع أصبعه على أصبعه اليسرى طبعا على مجرى الغائط ويضغط عليه ويتحامل عليه ليخرج ما فيه من الفضلات إن كان، لكن والله أعلم كأنه يعني بعيد برضو. المهم قال ويستبرئ من البول عند انقطاعه بالتنحنح ونتر الذكر، أي نتره ثلاثا، والمراد بالنتر الذكر جذبه جذبا لطيفا، وبعضهم يقول جذبا شديدا. وقيل معنى نتر الذكر مسح الذكر من قبيل حلقة الدبر إلى رأسه، من قبيل حلقة الدبر إلى. وقال الولي العراقي أنه يضع سبابته في أسفل ويضع إبهامه في الإيه في الأعلى ويمسح ويمرهما عليه إيه من أصله إلى رأسه. واضح؟ طيب، طبعا المرأة كما قلنا تضع مسبحتها فوق عانتها وتتحامل عليها يسيرا إلى أسفل. قال ونتر الذكر وغير ذلك، كأن يمشي خطوات يعني أو التنحنح كما قلنا. قال وهو مستحب، هذا تنبيه على أن عبارة المنهاج يفهم منها مطلق الطلب الصادق بالوجوب. واضح؟ وقال بالوجوب بعض أصحابنا القاضي حسين وتبعاه البغوي رحمه الله، قال بوجوب الاستبراء. لذلك قال وهو مستحب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية. إذا انقطع البول هل يعود بول آخر؟ فالظاهر أنه إذا خلاص انتهى من التبول لا ينزل بول آخر، هذا الظاهر. لكن إن تيقن أنه ينزل منه شيء بعد ذلك لجريان عادته بذلك وجب عليه الاستبراء اتفاقا بقى، أو غلب على ظنه ذلك لجريان الإيه؟ العادة. ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يقول عبارة يعني رائعة، يقول الذكر كالضرع، الذكر المرأة إذا كانت ترضع ممكن تظل ترضع 20 سنة ما دامت ايه، ما دامت تضع ثديها في فم الطفل اللبن ينزل صح. فالشيخ الإسلام يقول إيه؟ الذكر كالضرع إن حلبته ضر، إن حلبته ضر، وإن تركته قر سكت تمام، حتى يعني لا تسترسل مع الوسواس. كثير من الملتزمين ومن المتطوعين يعني يجدوا مشقة من الوسواس، هذا قد يفضي بك إلى الجنون والعياذ بالله. طيب قال في الكفاية: ثم نقل، أي نقل ابن الرفعة في كفاية النبي عن القاضي حسين وجوبه، أي وجوب الاستبراء. وعبارة ابن الرفعة: وقد أفهم كلام القاضي حسين وجوب ذلك، أي الاستبراء، لأنه قال: وإذا فرغ أو فرغ من البول وجب الاستبراء، والاستبراء أن يأخذ ذكره بيده اليسرى ويمده مدا متفاحشا، هذا الذي قلناه، حتى لو بقي في الإحليل قليل بول خرج بالمد، ثم إن كان في هبوط فيرتقي إلى صعود، وإن كان في صعود من الأرض فينحدر إلى الهبوط، أو يمشي خطوات ويقفز قفزات ويتنحنح. رضي الله عن القاضي رضي الله. قال: ويشهد له، ويشهد للوجوب الذي قاضه قاله القاضي حسين، رواية البخاري في حديث القبرين لا يستبرئ، لو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبرين، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وترتيب العقاب على الفعل يستلزم حرمته، واضح يا شيخ؟ لكن دفع ذلك بأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده، فإن غلب على ظنه عوده بتكرر العادة وجب على الاستبراء، وعليه يحمل الحديث. واضح. ثم قال: ويقول عند دخوله، عند يعني قبل دخوله، يشهد له رواية البخاري تعليقا: إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واضح يا شيخ؟ والمراد بالدخول الوصول كما قلناه مرارا، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وروي الخبث والخبائث. وعند خروجه، أي بعد تمام خروجه، والمراد بالخروج له الانصراف، قال: غفرانك، يقولها ثلاثا، وقيل مرتين، وقيل مرة: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله في الروضة. وقد روى الشيخان هذا إشارة إلى أن الدخول والخروج المراد منهما الوصول والانصراف. واضح. قال: وقد روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل، يعني إذا أراد أن يدخل، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زاد ابن السكن وغيره، غيره والإمام الإمام سعيد سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، هذا من أحسن ما تقرأ. وسننه وإن كانت ناقصة فإنها مستودعة كلها في المغني لابن قدامة رحمه الله بنصها بإسناده. قال: زاد ابن السكن وغيره في أوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في أول الحديث المذكور يعني. قال: وروى أصحاب السنن الأربعة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم، هذا من رواية أنس لكن فيه ضعف، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وإن كان ضعيفا فإنه يعمل به في فضائل الأعمال وهذا منها. قال: والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم كما قاله في الدقائق، والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي الصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج، هذا على التفصيل الذي ذكرناه قبله. واضح يا شيخ؟ ففيه إشارة إلى الجواب، جواب سؤال: لماذا نستعيذ في مكان لم نقضي فيه الحاجة بالفعل؟ كيف نستعيذ من شياطين لم توجد؟ نقول: إذا قضيت الحاجة صار مأوى الشياطين. ثم قال: واجب الاستنجاء. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.